إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، وشاب ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث يوضح أصناف الأمة، أو ما الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة، والذي ينبغي أن يكون عليه أفراد الأمة. فالأمة التي تمثل هديها وكتابها تطبيقا عمليا فيها كل هذه الصفات السبع، تجتمع في كل أفرادها على العموم، وإن اجتمعت في أفرادها على الخصوص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظل الله تعالى، والحديث يبين أن هذا في يوم الحرور، هذا في يوم شديد حره، لما ينسف الله تعالى الجبال نسفا ولا تجد موضع ظل في هذا اليوم، ولا يجد المرء ظلا إلا عمله. يوم شديد، يوم صعب. ومن هنا كانت الجائزة، سبعة يظلهم الله في ظله، لا حماية في هذا اليوم إلا حمايته، ولا أمن في هذا اليوم إلا أمنه، ولا ظل في هذا اليوم إلا ظله. يوم يلجم فيه العرق أفواه الناس، يغرقون في عرقهم، يوم أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل، وكما قال راوي الحديث: لا أدري ما الميل، أهو ميل المكحلة، مكحلة اللي بتكحل بيها ده الميل اللي بيعوص ويحك بيه، ده الميل على قدر ميل يعني قد كده، أو هو ميل المسافة. وطبعا ده رجل أمين، لما بيروي الأحاديث بيرويها بأمانة، قال: لا أدري والله، أهو ميل المكحلة المرود اللي بيحك به رأس عينه أو هو ميل المسافة؟ ولو كان على ميل المسافة لا حرقت الأرض، الشمس تحرق الأرض. ولذلك الله تعالى وضع الكون في توازن عجيب، في توازن عجيب. وهذه آية من الآيات للذين لا يبصرون ولا يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور، يظنون أنه لا إله. مع كل هذا التنظيم الدقيق ومع هذه الروعة في الإنشاء والإبداء والهندسة، يقول لك لا إله، يعني العالم يعيش على فوضى؟ مسائل غريبة. ولذلك الذي طمس الله بصيرته لا يعي ولا يعقل. وهذا الفرق بين جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والأجيال التي تلت، فهي أجيال مطموسة البصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكنا وقفنا في عند الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، شاب نشأ في عبادة ربه، أي أن تنشئته في الله تعالى ولله تعالى. وهذا لا يكون إلا إذا عاش في مجتمع لحمته وسداه تدور على شرع الله تعالى، وله والد ينشئه على صالح الأعمال. فإن الطفل ينشأ هملا إن لم يجد معلم أو مربي يوجهه، فأنت إن لم تجد موجه أو معلم فلن تتعلم، فخبراتك ضعيفة وأهواء نفسك تطغى عليك. إذن لابد من كابح، وهذا الكابح هو المعلم الذي يعلم. فكيف ينشأ الطفل في عبادة ربه؟ لابد أنه من أسرة جيدة تدلل على طاعة الله وعلى عبادته، نشأ في محضر سليم، في مجتمع سليم يدل على الله تعالى ويدل على الطريق إليه. ولذلك لما كان الشباب يعيشون بهذا المستوى في مجتمع لا يحكم إلا بكتاب الله تعالى، في مجتمع هوى نفسه طاعة لله تعالى، نشأ جيل الشباب، جيل الشباب الإسلامي الذي قامت على أكتافه هذه الدعوة وأسقط دولتي الفرس والروم. هل تعرفون هؤلاء الشباب؟ مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم كلهم شباب في سن الفتوة. هل تعتقد أن هذه الشبيبة غيرت العالم كله؟ كيف غيرته؟ لله ضره. كيف غيروا هذا العالم؟ إنهم شباب، والتغيير لابد أن يكون في الشباب، والهداية لابد أن تكون في الشباب. ومن لم يهتدي في شبابه ويتغلب على صبوته سيعيش أبد الدهر كثير، حتى وإن كان عاش على السنة والهدى جهده ضعيف، سيره على الطريق بطيء، لأن شبابه أضرى به وضيعه. هذه الشبيبة الكوكبة العجيبة التي تربت في بيت الأرقم حملت هذا العالم كله رجال. ولذلك لما بيّن الله تعالى الهدى وطريقة الهدى ذكر أهل الكهف. ماذا كانوا أهل الكهف؟ هؤلاء الشبيبة الذين اعتزلوا قومهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن هم فتية، الذين حملوا مشعل الحضارة الإنسانية عند أهل الكهف كانوا فتية، وهؤلاء ربط الله على قلبهم. والرباط على القلب هو ضبط بوصلة القلب في الاتجاه الصحيح، كما قال في أم موسى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ربط، سكينة، وقار، إلهام الهدى، إلهام الاتجاه الصحيح. فالإنسان لو لم يربط على قلبه، وليس أي واحد يربط على قلبه، فالربط على القلب في وقت الأزمات تجب من الله تعالى معينا على طريقك، يسددك، يوفقك. وأنا أنظر لشباب دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وأنظر إلى شبابنا، نبحث عن الاهتمام هناك والاهتمام هنا، الهدف هناك والهدف هنا. وهذا النموذج الذي انتصر ودانت الأمة بهديه وبدينه لأنها سواعد شباب، مصعب بن عمير، زيد بن حارثة، عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، مقداد بن الأسود، هذه الفئة العجيبة التي تربت ونشأت في هذه المدرسة كلهم شباب. كان عمر عنده 26 سنة رغم عنفوانه، يعني شباب فتي. الأرقم عنده 11 سنة لسه فتي غلام، حملوا مشعل الهداية للدنيا كلها. ما الذي جعلهم كذلك؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم. كان الإيمان هو الضابط، والإيمان هو المحرك. إن اشترى وباع وصاهر وناسب وصادق وحارب وقاتل، كل ذلك خاضع تحت يافطة الإيمان. ولاؤه كله لله وحده، ليس ولاء له ولاء لأحد آخر، تصفية القلوب لرب العالمين. ولذلك ربط على قلوبهم وأعانهم بسواعدهم على طريق مشعل الهداية. الذي حمل هذا المشعل شباب. انظر للجيوش وتجيش الجيوش، لا يجيش فيها إلا سن معين، سن الشباب، لأنه السن الذي يقبل أن يأخذ ويعطي ويغير. ولذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الشباب وكذبه الشيوخ، ولأن حكمة الشيوخ تظل بهم حتى يفوته الطريق، يفكر ويفكر ويفكر، لما يضيع منه الطريق ماتوا على الكفر. ولكن الشباب واندفاعهم لله تعالى وإيمانهم بالله تعالى، تتعجب كيف صنعوا هذه الأعاجيب. نشأوا في طاعة الله تعالى، نشأ في طاعة ربه، يحب ما أحب ويبغض ما أبغض، يصل ما وصل ويقطع ما قطع، أي هو لله وبالله ليس ثم. إذن هو ليس شباب فارغ يجلس الساعات الطوال يتجادل في ماتشات كرة قدم، ده غلب ده ما غلبش، ده كان المفروض يطلع ده وينزل ده، وده شباب فارغ تافه حقير. أعداؤه قذفوا له هذا الحب يلتقطه، ولك عاوزين نضيع عمره، ساعدوهم أن يخرجوا من هذا الدين، أعينوهم على ذلك. وأنت تعجب تروح الشغل تلاقي بتكلمه في الكورة، ترجع البيت أو تلاقي الكورة في القهاوي في المحلات في كل مكان، ما فيش غير كرة القدم. نعم، ليس لنا اهتمام ولا هدف ولا رجاء في حياتنا إلا كرة القدم. إن لله من رجعون، وهم يقطعون عنا الماء، وبعد شهور قليلة ستعطش ولن تجد ماء، لأنك لم تشكر هذه النعمة، لأن هذه نعمة محتاجة إلى شكر. ألم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز؟ روايات أهل التفسير أن هذه الأرض الجرز هي مصر. وانظر للنيل والماء أين ينزل ويسوقه الله إليك. أفلا يشكرون؟ لما ضاعت منا هذه النعمة وستضيع منا هذه النعمة؟ لأن الله تعالى يسأل سؤال استفهام استنكاري، أفلا يشكرون؟ ليس هناك شكر، فلابد أن تعاني من هذه النقطة، لابد أن تجازى. شباب ضيع حياته في التافه الحقير، يتعرض للعطش للموت، سيأتيك الموت وأنت جالس في مكانك وأنت تجادل في كرة القدم. تفاهة، حقارة. هذا هو الشباب. ولذلك مثلي ومن هم في سني عندما ينظر لواقع المجتمع لا أمل، يقول لك ما فيش أمل، ما بقي إلا الاستبدال، لم تبقى إلا سنة الاستبدال أن يغير هؤلاء ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه. كل اهتمامك ليس في الإسلام وفي دين الإسلام ولا في رجوع مجده وأمجاده حتى يقف الداعية المجاهد وحده مكشوف الظهر، هو الوحيد اللي على الشاشة كله بيضرب فيه بيخبط فيه لأنه مفيش غيره. لكن لو الجميع يحمل هذا الاهتمام ونفس المنحة ويجاهد نفس هذا الجهاد ما كان صار هذا مشهورا وتقع عليه العين والسهام وحده. مجتمع حقير ده معظم الشباب كرة القدم. طب عاوزين الشيوخ الجماعة الكبار، هتلاقيهم بقى أفلام السكس والقاذورات اللي ما رضش يطلع من الأوضة ده دخله على النت، دي اهتمامات، أغرقه في مثل هذه. طيب بقولك ده فيه فئة آمنت بالله تعالى والتاحت وبقى السنة وعرفت طريق صحيح، قال له أغرهم بالتفرق والتخاذل والتشعب. الذين يجادلون في كرة القدم دع هؤلاء يجادلون في الفرق والولاء لهذه والولاء لهذه، أيهما أولى أيهما صح. نجح الاستعمار الثقافي والسياسي أن يجعل للأمة لا اهتمام لها، ليس هناك أدنى اهتمام في هذه الأمة. فرق بين الشباب والشباب، فرق عجيب. ولذلك كما قلت لكثير منكم عندما أخرج من مكتبتي يحدث شرخ في صدري وأنا نازل، كم من مرة عالجت صلاة الجماعة حتى لا أرى البشر، ما استطعت لهذه السبيل، سنين ببحث صلاة الجماعة لا أريد أن أخرج من بيتي، شرخ. وأنت تقرأ هذه النعمة العجيبة وهذا الفداء العجيب وهذا الولاء لله ورسوله وتنظر المنظر أمامك حقير تافه، لا طموح له، شباب لا طموح له، لا أمل عنده، كيف يكون هذا في ظل الله يوم القيامة؟ وشاب نشأ في عبادة ربه، نشأ خرج هكذا كما قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربه لشاب لا صبوة له، لا صبوة له، مش ماشي ورا النسوان والبنات وعمال يعاكس دي ويتصل بدي الموبايلات والكلام القذر، شاب لا صبوة له، لا يفكر في هذه المسائل، ليست في ذهنه، ذهنه مشحون بمسائل أخرى. لو أنت فتحت ذهنه تجد في عالم آخر، أنت بتفكر في مسائل وهو جواه عالم آخر. قد تراه ينظر إليك وأحلف بالله هو لا ينظر إليك، هو في وادي آخر، هو عليه رأي عليك لكن في دماغه حاجة تانية، اهتماماته غير اهتماماتك. كفينا الطعام والشراب، بتاكل وتشرب ولن تجوع الآن، إذا ما هو اهتمامك؟ أولم يروا أن نسوخ الماء إلى أرض الجرز أرض مصر، ودي من أعجب الأعجيب، مية بتنزل في جنوب إفريقيا ربنا بيسوقها عشان يسقيك عشان تبقى جنة، أليست هذه آية؟ الآية دي تجروها كل يوم جمعة في الخطابة والأمراء بيجروها الصبح كل يوم جمعة، وكأن الآية لم تمر على قلوبهم، هي مرت على ألسنتهم. هل تعجب أن هذه بلاد رخية وسبب رخاؤها أن الله يسوق لها الماء؟ كيف يسوق؟ فنقص الشكر هو الذي صنع منا ذلك، تركنا لعبادة الله تعالى وتقصيرنا في الشكر. ولذلك نداء لكل أهل مصر: اخرجوا عن بكرة أبيكم، مرغوا وجوهكم في التراب، اعتذروا لربكم، اشكروه واحمدوه، لعل الله تعالى أن ينجيكم أو يعبر بهذا الماء على سدودهم فيصل إليكم، لابد أن تشكروه. وإذ أذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، جوع وعطش. عذاب المرض ليس شديد ولكن عذاب العطش والجوع شديد، الجوع عذابه شديد لأنه عمل مستديم، لأن الجوع سيضعفك، لن تقوى على الحركة ولا على المشي ولا أي شيء، ولكن المرض أنت تتحرك. هل هذا الشعب فهم هذه الآية في سورة السجدة وعلم أنها نزلت لمن له؟ وهل عالجها؟ من يتحدث في ذلك إلا مكشوف الظهر الذي يقف وحده في وجه المدافع؟ مصيبة كبيرة، مصيبة هذا الشباب، مال ينفق بالبلايين، صور لاعبي الكرة على مجلات وعلى البيوت، دول يعني أبطال، أبطال البلاد. شعب حقير في الاهتمام فاهتم بالحقراء، الرؤوس عنده حقراء، ومن شدة حقارته لا يهتم إلا بكل حقير. أليس لهؤلاء آباء؟ أليس لهم معلمون؟ هيروح المدرسة رجل أستاذ بيتكلم برضه، يقول لك أنت زملكاوي ولا أهلاوي؟ هيقول له أهلاوي، يقول لك طز، يعني أنت إيه زملكاوي؟ وبالعكس، هذا هو اهتمام الطائفة المثقفة في بلادنا. ولذلك سلط الله علينا اليهود وأتباع اليهود بنوا السدود وحجزوا عنا الماء. خلي الكورة بقى تنفعك وتزقيك وتوكلك، طالما أنك خرجت عن طاعة الله تعالى فقد قصرت في الشكر. من أين ينشأ فينا شباب ينشأ في عبادة الله تعالى؟ هؤلاء الشبان الذين يعبدون الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا مطلوب فيه إنقاذ للأمة. شاب الناشئ في عبادة ربه، هذا فيه إنقاذ للأمة، وحياة الأمة موقوفة على دعائه لله تعالى. أرجعك إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ماذا صنعت؟ ماذا صنع الشباب؟ صنع أمة، أمة معجزة، وشدة إيمانهم وصلابته هي التي جعلتهم يحدثون النكاية في أعداء الله تعالى. ولو أخذنا نموذجا منهم كبقية النماذج، لأن أحيانا بطرح نماذج ناس مش عارفة إيه النماذج دي، يعني زهرة بن الحوية، ما حدش يعرف زهرة بن الحوية، ده اللي أسقط دولة الفرس، ده نائب سعد في القادسية، ده جزار العرب، ما أحد يعرفه، الذي صنع مجد العرب، ما أحد يعرفه. لما تعرفه؟ ده اشتروا اللاعب ده بكذا مليون، وده أخذوه من نادي النادي، وفي جوازيس ومؤامرات واطلاع على خطط اللعب، ما شاء حريف. ده انت مستوى عالي، مستوى عالي. هسألك، من أصحاب المؤامرة على جنوب النيل؟ لم تعرف. أقول لك يبقوا اليهود لأنهم وراء كل مصيبة. لا، اليهود ده منظر، ولكن وراءهم خمس دول من أكابر دول العالم وراء هذه المسألة. هل تعرف أنت ذلك؟ ليس في اهتمامك. أنت في اهتمامك أن تشوف اللاعب راح فين وجه منين وبياخد كم وبيدفع كم. تافه حقير. اعلم أن قدرك على قدر فهمك حقيقة، وذلك ضعنا من نظر الله تعالى وسقطنا، تركلنا الأقدام، صرنا زبالة الأمم. كنا نعلم العالم العلم إلى عهد قريب، إلى عهد هارون الرشيد، كانت أوروبا تعيش في ظلام دامس، جاهلية مطلقة. شفت خير لما الكنيسة بتحاكم جاليليو عشان قانون الجاذبية وغيره كلام علمي، لأن الكلام في العلم كان كفر عندهم. إذن كانوا في ظلام دامس، جاهلية مطبقة. لما بدأوا يتعلمون الترجمة واتصلوا بالعرب ونقلوا علوم العرب وساروا بها وانطلقوا وقاعد العرب يهتمون بالنساء وبالكرة وبغيرها. اهتمامك هو قدرك عند الله تعالى. ولذلك أقول لك، خذ سهما من كنانة الأرقم ابن أبي الأرقم. لو أخذنا شابا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يقفون خلفه، وكان السؤال لأصحاب محمد: لما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تمتع هذا الشاب بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسامة بن زيد ابن حارثة الكلبي، عربي الأرومة، شامخ الأنف، جلواز العرب، كان إيمانه إيمان معجز وصادق الإسلام، لا يفكر في غير نصرة هذا الدين، فمن اعترض الإيمان قتله. وهذا كان إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم به، حماسته لدينه، صلب في إيمانه. إذا أرسله في معركة أباد وأحرق الدنيا نكاية في أهل الكفر، وهذا حبه لدينه فعل ذلك. يترجم له شاب صلب الإيمان قوي الإسلام، يحمل بإيمانه تبعات هذا الإيمان، بيشيل تبعات هذا الإيمان. طالما دي أبا دي خلاص يبقى يشيل اللي وراها، كل اللي هيجي وراها مشاكل يشيله، يحمل تبعات إيمانه بصدق وإخلاص وقوة. وهذا لأنه يعرف الولاء والبراء، يعرف الولاء والبراء، إذا أسلم وآمن يحمل تبعات هذا، حتى أنه يحمل روحه على كفه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، أنا لا أعطيك إلا الفتفيت، ولكن البركان الذي بداخلي لا نهاية له، لو انفجر يدمر العالم. ونرى الرقعاء والسكعاء في طرقاتنا وفي محلاتنا وفي قهوينا، هؤلاء يصلحون لشيء؟ النساء أفضل منهم، والله أصلح منهم، لم تكن بتبعة الرجولة. أين رجولتك؟ ألست رجلا ولا رجل في أعداء الذكورة؟ بس دي اللي جاء كده، لكن تبعات الرجولة، يحمل تبعات رجولتك، وانت راجل وراجل يحمل تبعات هذه الكلمة، أنت مؤمن يحمل تبعات الإيمان مهما كلفك ولو روحه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نحن نعاني من محنة أيها الشباب، والله نعاني من محنة أكبر المحن، ولما سرق منا عقلنا، العقول سرقت، بنوا السدود وانت فين؟ حبسوا عنك المية وانت فين؟ كنت مشغول بإيه؟ هل هناك شيء أهم من الماء أنت مشغول به؟ هو إيه ده الشيء اللي شغلك هذا؟ هل هناك أفضل عندك وأغلى من حياتك؟ ما الذي شغلك عن حياتك؟ الذي جعلك تفرط في حياتك، فمن باب أولى لابد أن تفرط في إيمانك، في ولائك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة الكلبي، عربي الذي ساعده على ما هو فيه لأنه من قبيلة كلب، وقبيلة كلب من القبائل العربية شديدة المراس في الحرب، قوية الحزم، شديدة العزم، إذا بدأوا عملا لا ينتهوا حتى ينتهوا منه، لابد أن يؤدوه. قبيلة محاربة شديدة المراس، قوية الرأي، حازمة. إذن جرثومته وأرومته تدل على منهجه، ولذلك أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل تبعات هذا الإيمان. قوي إذا كلف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتناكم بقوة، قوة في التنفيذ والأداء. ولذلك أحبه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعتقه وزوجه خير امرأة، أم أيمن بركة. وأنا بقول أم أيمن بركة مش هقول الحبشية للأخطاء المتراكمة في الكتب، أخطاء متراكمة في كتب الإسلام، وما تجرأ رجل يسهر الليالي ليذب عن هذا التراث الغني ليخرج بالحقائق. فهي بنت عمرو بن ثعلبة، نسب عربي، فإما صح النسب فتكون ليست حبشية، وإما كذب النسب وهي حبشية، اختاروا يا محققين واحدة من دول. أما بركة التي تعرفونها، هذه آمت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، جاءت بها من الحبشة، فاختلط الحابل بالنابل، حتى تعلم حتى الذين يحققون العلم ويدرسونه لا يدرسونه بولاء، بحب، حتى يصل في البحث إلى منتهاه، يقف على حقائق الأمور. فبركة مولاه ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بها من الحبشه. اما هذه عربيه الارومه كانت اما سبيت في المعارك. قال صلى الله عليه وسلم: من يتزوج امراه من اهل الجنه. سبحان الله. قال: هي امي بعد امي. فكانت ام اسامه هي ام النبي صلى الله عليه وسلم، اي حاضنته، فاشترك في امومه امراه، فكيف يكون اسامه؟ كيف يكون؟ هل درسنا تاريخ الرجال؟ هل درسنا تاريخ الرجال؟ لعلنا نقتبس جذوه من نارهم، نعرف شيئا من تاريخ هذا التاريخ لنعيد هذا المجد مرة ثانية. كيف يعاد المجد؟ بالأماني. لما تحب تبقى غني تنام على المخدة كده وتشخر وتقول أنا هنام بقى يمكن أصبح الصبح ألاقي نفسي غني. اشمعنى دي مش عاوز تصدقها؟ دي بالذات مش عاوز تصدقها. ليه بقى عاوز تصدق أنك مؤمن ومن أهل الجنة مصدق دي؟ ليس هناك شيء بالأماني. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ما فيش حاجة ببلاش. ليس هناك شيء مجانا. لابد أن تقدم، لابد أن تبيع نفسك لله الأول. فإذا بعت ردت عليك الملائكة: ربح البيع. لقد نجحت صفقتك أن تبيع نفسك وروحك لله تعالى. هذه هي بطولة الشباب، هذه هي رجولة الشباب، هذا هو الدور الذي نريده من الشباب. لكن هذا الشباب المخنث لا قيمة له، لا قيمة له. يسرق الماء من شدقه وهو لا يدري، وهو لا يدري. من يتزوج امرأة من أهل الجنة فزوجها حبه زيد بن حارثة، امرأة من أهل الجنة، وأنت تعجب لهذه المرأة وقبسات النور تنفرج من بين أساريرها يوم أن هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي زيد وأسامة بالركائب ليأتي بأهله وبآمته، وكانت صائمة تهاجر وهي صائمة، وهي تتعجب والناس يتعجبون كل هذا الطريق الحار جدا وهي صائمة، إذ بدلو من السماء نزل عليها وفي حوزتها فشربت وابتلت عروقها عند الإفطار. تقول رضي الله تعالى عنها: ما تذوقت الماء بعد قط. شربت شربة واحدة، ما شربتش الماء تاني. قال: ما عطشت قط بعد ذلك، شربة واحدة. ده هذه في الدنيا، ما بالك لو رحت الجنة. آية من قدام عينيك. كانوا ينعي يقولها: كيف تصومين في هذا اليوم القائد من الحر؟ قالت: ما أحس بالعطش، لقد شربت من السماء، ما أعطش. تصوم في الأيام الصائفة ولا تعطش. نعتها النبي امرأة من أهل الجنة، هذه أم أسامة امرأة زيد. قال النبي: هي أمي بعد أمي، وهي حاضنته. وأم أيمن هي كانت لأمه آمنة ولم تكن ورثها من عبد الله كما تقول كتب التاريخ، قل ورث من أبيه من ميراث أبيه هذه الأمة، ولكن هي كانت لأمه آمنة بنت وهب. اقبض على هذه المعلومات، لن تراها بعد ذلك قط، ولن تسمع أحد يتكلم في هذا التحقيق العلمي، لأن شغلت بالحياة وطرف الحياة. فمن له هذا الجهد العالي حتى يصل إلى حقائق الأمور؟ كانت لأمه وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها لحبه، فأنجبت أسامة رضي الله تعالى عنه، عربي من قبيلة كلب أسود أفطس، كان أسامة كالليل البهيج، وكان أبوه أبيض من الشمع أشقر، ولذلك طعنوا في نسبه، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حجره، رضع لبان النبوة وصلابة الحق وصلابة الإيمان. ولذلك لما بعد ذلك طعنوا في إمارته قال: والله إنه لخليق لها، وإنكم تنقمون عليه كما نقمتم على أبيه، إن أباه كان خليقا للإمارة وهو خليق للإمارة. ما هي علامات الفذ الفريد الذي يكون أميرا قائد الناس؟ الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس، ذكي المعي سريع البديهة سريع التصرف، ملامح القيادة في شخصيته، ذكاء نافذ، سرعة تصرف، بديهة عجيبة ليست لغيره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على الرأس، لا يصلح للناس قائد إلا بهذا المستوى، هو سريع الفهم سريع التصرف واسع الذكاء واسع الحيلة. وذلك قال إنه لخليق بالإمارة، محدش منكم يقدر زيه، محدش في عقله في مستواه في تصرفه في مستواه العالي وعقله الفريد، مع صلابة إيمان شديدة إذا تمكن من عدوه أباده أباده. ده شاب يا جماعة 18 سنة نشأ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ في حجره وكان يتمخض ويسقط مخاطه على فمه، فكان النبي يمسح هذا المخاط، فتقول عائشة أنا أفعل ذلك عنك؟ قال لا أنا الذي أفعل، والله لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته بالذهب ثم نفقته أزوجه، كنت خليته يعني على مستوى عالي، ولكنه رجل لابد أن يكون خشنا. سقط مرة من على عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فسال دمه، شج وجهه فسال دمه، فقال يا عائشة اذهب إليه أمطي عنه الدم. قالت أمنا رضي الله تعالى عنها قد ذهبت إليه فتقذرت نفسي ما جابتنيش اسوي وبربور نازل والدم نازل يعني، قالت فتقذرت. طبيعتها تعمل ايه لا تحتقر، لكن قد تقذرته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وازدر دمه بفيه ومسح وجهه وغسله وقال يا عائشة اذهبي واغسلي وجهه، غسلت وجهه، قال لا اسمح هكذا، غسله غسلا جيدا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحبيه فإني أحبه، أحبيه فإني أحبه. حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان النبي عنده بالنسبة إليه هو الوالد والأم هو كل شيء، يعادي من عاداه، حرص له شديد لا يغادره في كل لحظاته، جدير بهذا الحب رضي الله تعالى عنه، يغسل دمه ويمص دمه بيده بفمه صلى الله عليه وسلم ويغسله بيده، هذا من حبه. وهو أسود كالليل، أفطس الأنف أسود كالليل البهيم. وما منع سواده يا أهل الدنيا أن يأخذ موقعه من القيادة والرئاسة والحكم، لسنا في بلاد الملونين، لسنا في بلاد القهر التي تحكم على الرجل وتوظف الرجل من لونه كما في بلاد الكفر، هذا ابن آدم وهذا ابن آدم، يفرقون بين ألوان، مطاعم للسود، مطاعم للبيض، مستشفيات للسود، مدارس للسود، جامعات للسود، سبحان الله. في الجيش أقل الرتب، هو يطلع عشان يموت في الأول، ولكن الكبار البيض. مجتمع التفرقة العنصرية ليس عندنا ذلك، الرجل يحتل مكان القيادة بمواهبه لا بلونه ولا بقدره ولا بوضعه، بمواهبه. الذي أصعطت هذا الفذ هو وأبيه المواهب، الذكاء العالي، المهارة الغريبة العجيبة، شدة المراس في قتال أعدائه رضي الله عنه. هذا شاب أيها الرجال، شاب 18 سنة صنع عجيب ومعجزات الإسلام، جعل هرقل يفر من الشام لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن قبيلة خضاعة قطع الطريق إلى الشام فاذهب إليها يا أسامة. كم سنة يا أسامة؟ 18 سنة. وجيش جيشا وخرج أسامة فأحرق القرى وأحرق الزروع وقتل الناس وصار الدخان وصل إلى دمشق، فقال هرقل ما هذا؟ قالوا العرب، قال العرب يأتونكم من مسافة شهر، لن يسكت العرب حتى يحتلوا دمشق وبلاد الشام وبلاد الشام. ولذلك لما قابله النبي بالأحضان هذا الذي صار نكاية رعب في بلاد الروم، إذا تمكن من عدو هرق الأرض وقتل الناس، نكاية شديدة قرب بلاد الروم، يعلمهم أن العرب ناس في غاية الفظاعة وفي غاية الفظاظة، إذا وقعت في يد العرب لن تعيش، صار رعبا. فروا وتركوا الشام لسمعة أسامة لغلام شاب. هل علمت ماذا صنع هذا الغلام أيها الغلام أيها الغر؟ فيما تتحدث يومك وتتحدث أيامك؟ تتكلم في إيه؟ حياتك بتقضيها في إيه؟ هذا هو التافه الحقير. هؤلاء أصحاب معالي، أصحاب معالي، نشأ في طاعة الله تعالى، يسافر إلى بلاد الأرض يفتح بلاد المسلمين، وهو راجع تمكن من رجل ورفع رمحه وضربه، والرجل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقتل أسامة. فبعد أن قابله النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له أنه قابل رجلا كافرا، فلما أمكنه الله تعوذ بلا إله إلا الله. قال أقتلته يا أسامة؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرح والبشر، تغير وجهه، أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ونكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لأنه الدرس، أفق، أيقظ نفسك بصدمة كهربية عالية. هذا القائد المنتصر الذي جعل الروم يفرون على سمعته، هذا يدلك على حسن ذكائه وتصرفه، يحدث سمعة هائلة في بلاد الروم. العرب لو تمكنوا منا لأبادونا وهرقوا الديار، صار رعبا وهو صغير. فأي مدرسة تعلم؟ فأي جامعة تربى هذا الرجل وتعلم أن يستخدم سياسة الأرض المحروقة، وهذا ما يسموها أيام هتلر ونابليون وغيره، حرقوا كل ما تحت يدك. هذا الفد أخذوها من هذا البطل. لابد من إحداث نكاية في أعداء الله تعالى. كفرت يبقى لا حق لك في الحياة، لابد أن تموت ويحرق دياره وأهله. جمع هرقل رجاله والقصص، قال أما قلتم لكم لو دخلنا في هذا الدين لكان خيرا لنا ولشعوبنا؟ قال هتكررها تاني زي يوم منخر لما جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انت هتكرر تاني، انت هترتد وترجع عن دينك. قال هؤلاء لن يسكتوا عنا حتى يدخلوا بلاد الشام ويهددوا بلادنا. أما قلت لكم ذلك؟ جاءوكم من مثيرة شهر ورجعوا. وقائده صلى الله عليه وسلم يقول له إذا أحدثت نكاية في عدوك فلا تبيت في أرض المعركة، فارجع. ذكاء عالي. ناس بتفكر في نصر الدين الله تعالى، لأن الذي يحدث نكاية وعلى جيشه القليل لو جلس في مكانه وبات قد يفاجئ أعداءه بتجيش الجيوش فيبيدونه، ولكن يضرب ويجري. يحدث نكاية شنيعة ثم يرجع، لا يخلف وراه إلا الرعب والخوف، اللي هيسيب وراه الرعب والخوف، ولهم أثر عجيب، خيرات غريبة. وأنت تسأل تربوا أي؟ في أي المدارس تربوا؟ في أي الجامعات؟ ما رأينا مدارس ولا جامعات صنعت شيئا إلا عجول كعجل بني إسرائيل، أناس لا قيمة لهم، لا في العلم، ليس لهم قيمة علمية ولا قيمة عسكرية، بل وجودهم لا قيمة له أصلا، فضلة، يعيشون فضلة، يعيشون على المعونات. رجال شباب غيروا الدنيا. قال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قال قاتل منا وقتل، فلما أمكنني الله منه فتعوذ بي حتى ينجو، ولعله يرجع يفتك بنا. صلى الله عليك، من عادل رحيم حكيم. هذا هو محمد الذي يحاربونه ويسبونه. قال أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قال؟ وشدد عليه. قال أسامة ليتني لم أدخل الإسلام يومئذ من شدته، ولكنه تعلم الدرس، تعلم الدرس. لا يقتل من قال لا إله إلا الله. هل تعرف هذا الدرس يا أمة؟ هل تتعلم يا أمة هذا الدرس؟ لماذا تتحارب دولنا وهم يقول لا إله إلا الله؟ هل قرأتم ترجمة أسامة وتعريف النبي له؟ واستفادته من الدرس. يوم أن خرج الخوارج واصطف الناس للمعارك علي ومعاوية، وهو تربى مع معاوية مع علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبه صديقه، قال لم تكن معي يا أسامة؟ قال والله يا أمير المؤمنين لو كنت في شدق الأسد لوددت أن أكون معك، أنا أحب معك ولو كنت في بوق الأسد، ولكن هذا أمر لا أراه، لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. يبقى خد درس بدري، خد درس من بدري من زمان، من أول طلبته للعلم اتعلم درس، لا يقتل من قال لا إله إلا الله، ولا يظلم من قال لا إله إلا الله، ولا يغش من قال لا إله إلا الله، ولا يخون من قال لا إله إلا الله. هل عقلت يا أمة؟ هل تعقلي هذا الدرس؟ ولو عقلتيه هل نفذتيه يا أمة؟ يا حثالة الأمم، يا زبالة البشر، يا من ليس لكم أدنى اهتمام غير في الرياضة وكرة القدم، من ينصر هذا الدين؟ من يدخل به أمريكا وروسيا وغيرها؟ من غير الشباب؟ الهمة العالية، الإرادة الجازمة القوية. رضي الله عنك يا أسامة، هذا البطل العجيب، شاب نشأ في طاعة الله تعالى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أمه سوداء وأبوه أبيض، ولذلك تهموه في نسبه، وكان مضطجعا هو وأبيه في يوما في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر قائف من العرب، وانتبه لفقه المسألة، أحيانا بيأخذك الحماس وتأخذ حماس، ولكن المسائل مليئة بالفوائد الفقهية لابد أن تركز وتنتبه. ومرارا أكرر، إن لم تستفد مني لا تسمعني، لا تضيع وقتك، فالوقت ثمين، لابد أن تقف عند كل لفظ، فكل لفظ فيه فائدة علمية، ما بتكلمش في إنشاء. مر القائف من العرب وكانوا مغطين وجوههم بقطيفة والأقدام متجاورة، قال هذه القدم من هذه القدم، فابتسم النبي وضحك، تعالي يا عائشة هل رأيت ما قال القائف؟ قالت ما قال؟ قال لما رأى أسامة وأبيه نائمين قال هذه القدم، بواحدة سودة خالص والتانية بيضة خالص، تقول معقول ده يبقى ابن ده؟ قال هذه القدم من هذه القدم. يقول أهل العلم يعمل بالقيافة في الأعضاء، ويعمل بها ويؤخذ برأي القائف في النسب، ودي مسألة فقهية هامة جدا، أصحاب القيافة والأثر يؤخذ برأيهم فقهيا في هذه المسألة، ولك هذه القدم من هذه القدم، الأصابع كالأصابع، ولكن دعك من اللو. ولذلك ما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي ولدت ولدا أسودا وأبنائي كلهم بيض، جابت الولد الأسود ده منين؟ أريد أن أخلعه من نسبي، ده مش ابني. اسمع لحكمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال عندك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمراء. قال هل لم فيها أسود؟ قال فيها. قال ما السبب بذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وابنك أيضا لعله نزعه عرق. هو أنت عارف الجد السابع كان شكله إيه؟ والجد الثامن والثالث والرابع؟ نزعت عرق. هو أباء كلهم كانوا بيض؟ وزي ما بيقولوا في الفلاحين البطن جلابة بتجلب بتجيب الأبيض والأسود. لعله نزع عرق. رسول حليم حكيم يحقن الدماء، حتى ولو كان قائل لا إله إلا الله كاذبا، حتى لو كان كاذبا، لو قالها كاذبا نحقن دماؤه. لا إله إلا الله تحقن الدم وتعصم المال، انتبه، لأنها كلمة الله، كلمة الله أعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله كلمة خطيرة، أنت تترددها من غير أن تفهم معناها، هذه كلمة تحقن الدماء وتحفظ المال، حجاب لك من الآفات، فإياك وأهل لا إله إلا الله. هل فهمت يا أمة؟ الفرق والأحزاب الإسلامية وغيرها لما تتناحرون؟ أما يقولون لا إله إلا الله؟ كيف تطعن في من يقول لا إله إلا الله؟ كيف تكون من يقول لا إله إلا الله؟ لما تهدر وقتك هدرا في كلام لا طائل من ورائه؟ اعزم بقوتك وهمتك في طلبة العلم، احفظ العلم حتى تصل لمستوى عالي، تحقق كتب مليانة بلاوي، والله بلاء لا نهاية له. الإسلام ما زال بكر، كتب بكر الذي كتب الإسلام اليعقوبي ومخنف اللوطي هذا الشيعي، هذه الكتب كتبها أعداؤنا، نقرأها وندرسها في الفضائيات كمان، نقول على خيرنا. تقول له ده غلط، يقول ده انا لقيتها والله في البداية والنهاية، ده موجودة في الطبر، يقول له والله موجودة، نعم صدق. ولكن يعني اتعلم الأول، اتعلم فن التحقيق الأول، لابد أن تصل لنهاية المسألة تحقيقية. وكلما قرأته مطبوع يبقى ده صح، كتب مدخولة كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيت أنهم لما دخل علينا حتى نص الزهري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي كان يتردى ينتحر من فوق شواهق الجبال، أهذه معلومة تكتب في صحيح البخاري؟ عجائب عجائب. ولذلك طالب العلم عندنا بيجي عند مرحلة سنية ويجي يتجمد، تبدأ بقى مصالحه بقى وحياته ومشاكله ويبدأ ينشغل بيها، يتجمد في موضعه. ولكن العلم في بلادنا مجمد عند مرحلة معينة، لا يصل طالب العلم للمستوى العالي، مشغول. الإسلام ليس هو المحك الذي يرنو إليه ويصل إليه، إنه البطل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تزوج أسامة فاطمة بنت قيس، وطبعا ده اسم مشهور لكم تعرفونه، التي طلقت من زوجها وقال اعتد في بيت عبد الله فإنه أعمى ابن أم مكتوم، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال خطباني معاوية وخطباني أبو جهل وخطباني فلان، وأسامة جالس بجواره. قال معاوية سألوك سيبك منه، أبو جهل رجل خشن وضرب للنساء عنيف، يعني لا يصلح لمعاشرة النساء. قالت كأنك تختار لي، قال نعم. تفهمها أنت؟ هي فهمتها امرأة وفهمها أسامة، ناس بتفهم بالإشارة، مستوى عالي جدا. لو حدثتك عن هذا المجتمع نحن بالنسبة لهم لا نساوي نعال هؤلاء. قالت إذن أنت اخترت لي يا رسول الله؟ قال نعم. فاعترض أهلها، إزاي ده أفطس كالليل البهيم. قالت والله لا أرد خيار النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المستوى العالي؟ إيه المستوى؟ لا أرد خيار النبي صلى الله عليه وسلم. فبورك لها فيه وأنجبت منه البنين الكثيرين جدا، فأنجبت محمد بن أسامة على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رآه عبد الله بن عمر، وعبد الله مع أسامة كان له حاجات لأنه دايما سابقه في كل شيء، فبيقول من هذا؟ قال محمد بن أسامة. فترك بيده الأرض، قال له يا الله والله لو رأك النبي لا أحب برضه لو رأك هيحبك برضه. وطبعا هو بيتكلم عن أشياء، لأنه طبعا ابن عمر أخروه عن أسامة حتى في العطاء، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر بيتأسف أو ابن من ده؟ قال ابن أسامة. فضرب يده في الأرض، قال والله لو رأك النبي لا أحبك أيضا. نسل محبوب، رجل ترك أهله ودياره ونفسه حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم، شديد الميراث قوي الإيمان جلواز. ولذلك لما مات أبوه في معركة مؤتة وكان هو القائد، قائد لمن؟ لجعفر بن أبي طالب القرش الشريف، ولعبد الله بن رواحة الأنصاري. هذا العبد قائد لهؤلاء القوات؟ نعم، لأنه أعلى مستوى في الذكاء، سريع التصرف، سريع البديهة، سمات القائد. القائد مش محتاجك تكمل كلامك، انت بس ابدأ الكلام واسكت. ده القائد، ملامح القائد حددها الشرع وحددتها السياسات العامة. ليس انسان متبلد العقل مش هيفهم لما تقعد تجرسه وتتعبه وتفهمه، هذا لا يصلح ان يكون قائدا. القائد بيفهم من على مسافات بعيدة، يرى الخطر معنى على بعد قرون سنين مديدة. ولعلك تنتبه لما قلنا ذلك مرارا، سنين طويلة ينبه للخطر وينبه عليه، هذه سمات القائد. فكان أسامة هكذا، وكان أبوه هكذا، رغم أن جعفر من الذكاء وصنديد، لكن هذا يفوقه، هذا يملك مؤهلات القيادة، الذكاء والفهم السريع وحسن التصرف. مات في مؤتة، فأرسله النبي ليقاتل القوم الذين قتلوا أباه، أخرجوا بعث أثامة. ووقف الجرف وتجند في جيش أبو بكر وعمر. وطبع الجماعة اللي بيزوموا كتير، ده عندنا الجماعة الزوامين ما أكثره. يقولك وأنا قلت حاجة، ما هو أنا ما قلتش كلام عشان تمسكوا عليه تحزبوا، زعلان. طب هو قال حاجة الرجل حزبوا على إيه؟ ده بيزوم، هو تعرف أنا زومي قصده إيه؟ مش عارف، بيعمل حركات ما يتمسكش منه وقت العتوب. ده القائد أبو بكر وعمر، دول جنوده أبو بكر وعمر وعثمان وكل هؤلاء السادة، ده عساكر تحته. إيه ده؟ وإيه النظر ده؟ ما هذا النظر؟ يعني أسامة ابن زيد مستواه في الفهم والذكاء وسرعة التصرف والحدة والقوة والشدة في أمر الله تعالى أقوى من هؤلاء؟ نعم، وهذا بقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه لخليق للإمارة كما أن أباه كان خليقا له. النبي بيقسم، ده الإمارة والحب ده بتاعه، هو ده، هو له مستوى عالي في الفهم، هذا هو القائد. وابن 18 سنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تخرجوا بعث أثامة، وتولى أبو بكر وقال لا تخرجوا بعث أثامة، كيف العرب ارتدت ونخرج جيشا من المدينة ونحن في حاجة إليه؟ قال أبو بكر والله لو جرت الكلاب بخلاخل رجل أمهات المؤمنين لا أخرجن بعث أثامة، لا أكونن أول من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أمره، أنا مش هخالف أمره. فخرج أسامة يمضي في البلاد، يمضي في البلاد، وصنع النكاية والشدة، وأباده وأحرق كل الأرض، طهر الأرض من وادي القرى من المدينة إلى دمشق، صار طريقا مسلوكا مفتوحا سليما للإسلام والمسلمين. هذا هو البطل الجرار الكرار الفذ الفريد الذي أدب الروم وأحدث نكاية في أهل الردة، وأجاء بالغنائم التي لا نهاية لها، غنائم لا نهاية لها. شاب عنده 18 سنة، قول بقى ابننا أبو 18 سنة أخباره إيه؟ اهتماماته ايه؟ انت وراه ذاكر ما بيذاكرش، ايه اشتغل ما بيشتغلش، اهتماماتك ايه ايها الشاب؟ لا اهتمام لك، لان البيئة التي نشأت فيها لم تكن بيئة نشأت على الايمان الصلب، على الايمان الصلب. بيقولك انا في وظيفة بس شرط احلق لحيتي، ايه رأيك؟ رأيي انا طالما سألتني يا بني والله انت لا تصلح ان تكون نعلا لواحد من اصحاب محمد، مجرد ان يتردد الامر في ذهنك يبقى انت لا تساوي شيء، انت ميت. نحن في حاجه الى جلب في صلابه الايمان، صلب الايمان قوي، قوي صلب الايمان كاسامه وغيره، فصلابه الايمان تصنع الامم وتصنع المعجزات. عدوك ان راك صلبا يفسح لك الطريق، بيوسع لك السكه، يقول لك هنعمل له ملوش حل، لا شخصيه ملهاش حل، جربنا معاه كل الحيل هنعمل له ايه؟ صلابه الايمان عاصمه كالدرع يهابك اعداؤك جميعا. يقول شوف ما تعرضش عليه المساله دي لان انت بتتعب روحك. صلابه في الايمان، كذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو شاب نشا في عباده ربه، نشا في حجر محمد صلى الله عليه وسلم، كان النبي يمسح انفه ويمسح وجهه بثوبه ويقبل هذا الفم التي رفضت عائشه ان تغسله. طيب مش عاجبك؟ طيب انا همسحه ويقبله. والله اني لا احبه، أحبه يا عائشة والله إني لا أحبه. وعلمتنا عائشة كيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وكان يجلسه على فخذه الأيمن والحسن على فخذه الأيسر ويقول، أسامة بيحكي لنا، ويرفع يده للسماء ويشير بها إلي، يرفع يده للسماء، ففهمت أنه يدعو لي. ده هذا في آخر أيامه والنبي لا ينطق، يرفع يده للسماء ويشير إلى أسامة يدعو له. كم كيف دعا؟ ما وصلنا، ما سمع أسامة حتى يقول ماذا دعا، ولكن هو يحكي الإشارة. كان يجلس على فخذ الأيمن والحسن على فخذ الأيسر، وكتاب سير يقول هذا كالليل البهيم وهذا أحمر أبيض كالشهد، والاثنين في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، ده شباب صنع معجزة الإسلام. هذه الكتيبة، كتيبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هذه الكتيبة صنعت معجزة الإسلام الذي ما زال التاريخ بأقلامه مفتوحة يكتب عنها. هل حاكيناها؟ هل قلدناها؟ هل عندنا من صلابة الإيمان ما كان عندهم؟ ولا انت بتتلفت وراك زي ما بيقولوا مشي في جنب الحيطه؟ قالوا لا ده انا بعرف امشي جوه الحيطه. هؤلاء رجال يصنعون شيئا، هؤلاء رجال يصلحون لاي شيء. ده مصلحه فور، بل المصلحه احسن منه، فيها نفع وفايده. ولذلك الم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز؟ يا اهل الارض الجرز هل شكرتم ربكم حتى لا يحبس عنكم الماء؟ آية فيكم. هل فهمتموها؟ هل عرفتم هذا الخطر؟ أيها الشباب، ما هو اهتمامك؟ ما هو حياتك؟ ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك قبل أن لا ترجع، ارجع إلى ربك حتى تدخل الجنة. كن شهيدا لله تعالى بصلابة إيمانك. ماتوا بصلابة إيمانهم، كانوا رجال. رضي الله عن أسامة ورضي الله عن معاوية، معاوية صاحب الدعابة العجيب، جلس أسامة مع معاوية، ده في خلافته، فطبعا ده أسامة، فمدد أسامة رجله، وطبعا ده رجل سودة زي المعزة، فمعاوية ده ابن نكتة ما بيسيبش حاجة بتعدي، فنظر إليه وضحك، قال بتمدد وأنا قاعد وأنا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين أنت كنت فين وأنا فين؟ أنت كنت فين وأنا فين؟ أنا كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كافر أسبق. فلما نظر لرجله، رجل طبعا عديدة، فضحك، قال والله يا أسامة إني لأنظر لرجلك كما كنت أنظر للبركة، فهي كرجل النعام. ده معاوية صاحب النكت. قال عليك من الله وعليك من الله وبك وبك وبك، إنك فظ غليظ، والله تعالى يكره الفظ الغليظ ويكره الفحش والتفحش. ورد عليه ردا شديدا. وطبعا معاوية ما كانش بيعاير، ولكن طبيعة النكتة فيه دائمة، كان بيحب النكتة، ما بيسيبش مسألة إلا ما يعلق، زي بعض الناس خفاف الدم عندنا كده. شاف رجلي، قال له والله أرى رجلك اختلط بها البياض والسواد كما أرى رجل بركة، كما أرى رجل بركة، كأنها رجل النعام طويلة وما فيهاش لحم. فطبعا بينكت عليه، قال بك وبك وبك يا معاوية، أما علمت من هي بركة؟ وما علمت من أنا؟ وما علمت قدرك؟ أيها الرجال، شباب، وسأعطيك نفحات من هؤلاء الشباب حتى ترى الإعجاز العلمي والإعجاز الكوني في هذه الكوكبة التي خرجت من دار الأرقم ابن أبي الأرقم وصنعت للعالم حياة، صنعت للعالم حياة. هل رأيت بلال هذا الأسود؟ ولذلك لما دخل النبي مكة، من رديفه؟ كان مين اللي وراه؟ مين اللي ركب ورا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسن، الحسين، علي، العباس؟ لا، ده أحب منهم، أحب إليه منهم، رجل باع حياته له، كان رديفه أسامة بن زيد. ولما دخل الكعبة، من دخل الكعبة؟ ده دخول الكعبة ده منقبة، ده رتبة عالية جدا. من دخل الكعبة؟ قال كان على يمينه أسامة وعلى يساره بلال. أسامة وبلال، هذا أسود وهذا أسود، دخلوا معه الكعبة. ما دخل أحد من الكعبة غير هؤلاء، مكانة عالية. فالإسلام يعطي للرجل قدره، لا ينظر للونه ولا كنهه ولا هيئته، ولكن ينظر لما قدم. كم قدم بلال هذا الشاب، كم قدم وكم ابتلي في الله تعالى وصبر، وهم يجرونه على الرمضاء. يقول أحد أحد، أحد أحد يعني إله واحد. هل سمعت النصارى ذلك؟ هل سمع ضلال النصارى ذلك، أنه أحد أحد واحد؟ جهل، جهل وقلة علم. بهائم تمشي على قدمين لا تعرف معبودها ولا إلهها ولا حول ولا قوة إلا بالله. عرفه هذا الأسود، هذا الحبشي الأسود، وذلك كان من مكارمه، كان وزير الإعلام في الدولة، هو اللي بيرفع الأذان، وأول من دخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الشباب، أيها الشباب، وأكرر وأقول كما قالت حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى، يا معشر الشباب اعملوا، فإن العمل في الشباب، العمل في الشباب. تمستنى ما تبقى عجوز ومكسح ومش ناطر تقوم ولا تطلع، بيشلوك ويودوك ويجيبوك، أين ماذا تعمل؟ أيها الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب، فإن الشمس تملأ الكون في أول النهار ولا تملأه في آخره. يا لها من كلمات حكيمة لامرأة من نساء المسلمين. الشمس تملأ السماء في الصباح ولكن لا تملأه في الغروب. إذن عند الغروب لا هنا ليس هناك ضوء وليس هناك قوة. أيها الشباب امسك بتلابيب دينك، اعتصم بحبل الله تعالى، ومكن لإيمانك في الأرض، كن صلب الإيمان قوي شجاع. هذه الصلابة تنبئ وتبشر أنه لا إله إلا الله، ولكن كان في اعتقادك أن هناك إله آخر تخافه أو ترجوه أو تنظر إليه، فاعلم أنك في مشرك، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي جمع إيمانا بالله وشرك بأصنامه وبآلهته أو من يخاف. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. لا أدري ما أقول، ماذا أصنع. أنا أنفخ فيك أيها الشاب بصلابة إيمانك، لابد أن تقفز هذه القفزات، لأنك تتعرض للموت عن قريب، ستجوع وتعطش وليس لك أحد، محدش يدور عليك. تيقن، أحلف بالله ما حد يدور عليك، أنت مالكش أصحاب، مالكش حد. إذن لابد أن ترجع لدينك وإيمانك لأنه هو العاصم. وريني حد يقفلك، مين اللي هيقفلك؟ من سيحدب عليك؟ لا أحد، لا أحد. العلمانية لا تهتم إلا بذاتها بشخصها هي، لكن لا تهتم بأحد آخر، آخر بل يموت هذا الشعب كله لا قيمة له. أيها الشباب اعتصم بحبل الله تعالى، وأدعو الله تعالى، وأدعو الله تعالى أن يمكن للإيمان في قلوبنا. اللهم مكن للإيمان في قلوبنا، اللهم مكن للإيمان في قلوبنا، اللهم مسك الإسلام قلبنا حتى نلقاك به يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخي من الصلاح.